إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من البرنامج حول العالمة الجليلة الراحلة الأستاذة الدكتورة فرحة الشناوي، أستاذ البصمة الوراثية ونائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق، والتي رحلت عن دنيانا بجسدها ولكن أعمالها الجليلة للوطن والإنسانية ما زالت باقية. سوف نعيد على حضراتكم هذا الحوار الذي كنا قد سجلناه مع العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة فرحة الشناوي عليها رحمة الله. مستمعينا الأعزاء، ضيفتي الليلة بقدمها كنموذج يحتذى في العلم والعمل والأخلاق، فهي كانت أول سيدة تتولى منصب عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، ثم أول سيدة تتولى منصب نائب رئيس جامعة المنصورة، وهي أيضا مؤسس المركز الثقافي الفرنسي بالدقهلية والمجلس القومي للمرأة بالدقهلية. هي أستاذ علم المناعة، وكانت عضوة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء سابقا، حاصلة على وسام فارس من الحكومة الفرنسية والعديد من الجوائز المحلية والدولية. وقبل كل هذا وذاك، فإنها تتمتع بأدب جم وخلق رفيع. الأستاذة الدكتورة العالمة الجليلة فرحة الشناوي، أهلا بسيادتك ضيفة عزيزة على إذاعة شكل أوسط. أهلا أهلا وسهلا بحضرتك وبالإذاعة. وأسد وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل، وأسد وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل، ورجال سكر على مكاتبها تخدم بالروح لما تعامل، وأسد وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل، وأسد وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل، ورجال سكر على مكاتبها تخدم بالروح لما تعامل. الصورة ما فيهاش الخامل والهامل وجبه نعسان، ما فيهاش إلا الثور الكامل المصري العربي الإنسان. صور يا زمن، صور يا زمن، صور يا زمن، دكتورة فرحة. أنا قلت في المقدمة القليل القليل، ولكن لا لا لا القليل، ولكن أنا برضو عايز في حاجات أكيد أنا ما قدرتش أقولها، عايز حاجة تعرفها للمستمع. من هي فرحة الشناوي؟ يعني هي بنت لأسرة متوسطة ومنضبطة وبها الكثير من الحنان مع الانضباط والعطاء مع الحزم. وبالنسبة لي يعني أسرتي أمي وأبويا وكذلك إخوتي هم اللي شكلوا شخصيتي وشكلوا مش بالكلام يعني. ولا أمي كانت بتدينا يعني نصائح بالسلوك والعمل بالسلوك والقدوة والعمل يعني. أنا عمري ما شفت أمي وأبويا بيتكلموا في سيرة حد خالص إطلاقا خارج أسرتنا يعني. هم كل كان حديثهم عننا وعن أحلامنا وعن مشاريعنا وعن الأخلاقيات العامة والسلوكيات الحميدة. فهم بالنسبة لي يعني قدوة ومثل أعلى كبير جدا جدا. وده فندم نقلت لأولادك أو حاولت أنك يعني أنا حاولت ويعني أتمنى أني أكون قد وفقت في أني أنقله لأولادي ودلوقتي لأحفادي يعني. لأنه هو ده على فكرة أغلى ما أعطاني أمي وأبويا، ويا رب يكون أنا قدرت أدي لأولادي ما أعتبره أغلى ما أستطيع أن أقدمه لهم وكذلك للأحفاد. هو أغلى شيء الواحد ممكن يقدمه لأولاده لتلاميذه للمحيطين به هو القيم والمبادئ والقدوة. القيم والمبادئ والقدوة أعتقد هي مشكلتنا حاليا ومشكلة مجتمعاتنا العربية والإسلامية. هو ده تشخيص دقيق لما لأمراض المجتمعات العربية والإسلامية. ولكن دكتورة فرحة، أنت كان حلمك تكوني طبيبة؟ لا الحقيقة لا خالص. المجموعة هو السبب؟ هو مش المجموعة بس، هو المجموعة ورغبة والدي ووالدتي يعني. لأول مرة يقولوا لي أن هم من أول ما أنا اتولدت وهم بيحلموا أن أنا أكون طبيبة، فده كان حلم حياتهم وما قالوهوش ليا غير لما جبت المجموع اللي ينفع بيه أدخل كلية الطب. دخلت كلية الطب ومعيدة، ثم التحقت بالعمل الجامعي حتى نائب رئيس جامعة المنصورة. تمام. جوائز كتير على سيادتك حصلت عليها، أنا قلت بعضها في المقدمة، وهي وأسام فارس من الحكومة الفرنسية أو من دولة فرنسا. أنا حصلت طبعا على جوائز كتيرة قوي في مؤتمرات علمية وفي محافل وكده، لكن أكتر ما أعتز به هو جائزة الدولة التشجيعية سنة 2000 وجائزة فارس وسام فارس من الحكومة الفرنسية سنة 1999 من الرئيس الفرنسي جاك شيراك اللي توفي مؤخرا، وجائزة ضابط من الحكومة الفرنسية من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. حدوتة مصرية، نجم في سماء الوطن. فندم تم تكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام. تكريم بقى الرئيس عبد الفتاح السيسي له أهمية طعم تاني وأهمية كبرى، لأني يعني بأكرم من على كل سيدة متميزة يعني. الجائزة اسمها كده امرأة متميزة، لأنه كان برضو في مناسبة اليوم المصري أو المرأة أو عيد الأم، كان في عيد الأم وكان على يعني هامش ده كان في تكريم لعدد من السيدات شرفت أني أكون وسطهم، وده كان لكوني امرأة متميزة. فإنه يعني رئيس الجمهورية يعطيني هذا الشرف، الحقيقة أنا كنت حاسة أن أنا مجهودي مرحش هدر يعني. العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة فرحة الشناوي، أستاذ المناعة والبصمة الوراثية بكلية الطب جامعة المنصورة، ونائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق، وعميد كلية الطب المنصورة الأسبق. هاخد فاصل قصير وهرجع أتكلم مع حضرتك. أنا كنت ناوي أتكلم عن التعليم والبحث العلمي، ولكن خلينا نتكلم في الحلقة عن القيم، لأن هي مشكلة مصر. هي خش في تعليم لتعليم البحث العلمي بعد الفاصل. المصريين هم في الدنيا أول أمة، المصريين هم في الدنيا أول أمة متحضرة يا مصريين فين ما تكونوا انتوا افراح القلب وهمه وشجونه قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا انتوا افراح القلب وهمه وشجونه ومادام قلبنا كده على بعضنا ومادام قلبنا كده على بعضنا نرضي ربنا والخير حيزيد وتعيش يا مصر في عزة ونصر تعيش يا مصر في عزة ونصر مرفرف فوقنا علم ونشيد. مستمعينا الأعزاء رجعت لكم بعد هذا الفصل القصير وهذا الحوار المهم والمتميز مع العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة فرحة الشناوي نائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق وأستاذ علم المناعة والبصمة الوراثية بكلية الطب المنصورة وعميد كلية الطب المنصورة الأسبق وكانت أول سيدة تتولى منصب نائب رئيس جامعة المنصورة وعميد كلية الطب المنصورة. دكتورة فرحة في أول كلام حضرتك أنت قلت كلمتين أو ثلاث كلمات ما ينفعش أن أعديهم. قلت والدك علمك على الانضباط والحزم والحنان يعني دستور حياة فنان. هو فعلا دستور الحياة يعني إذا حد عاوز يربي أولاده كويس وبيحب أولاده وعايزهم يطلعوا كويسين لابد يديهم حنان لكن الحنان الغير متسيب اللي ما هوش دلع لا الحنان مع الحزم وده على فكرة يعني جهاد مع النفس جدا لأنه الأم أو الأب بالفطرة عندهم رغبة في تدليل الأبناء ولكن واجبهم ومسؤوليتهم تدفعهم إلى أن يكون هناك انضباط ويكون هناك حزم وأحيانا بعض الشدة قسوة وده بيكون غصب عنهم ولكن دي مسؤوليتهم لأنه أنا مسؤوليتي أن أنا أخلي ابني سوي ومنضبط ويعلم الحدود يعلم الحدود فده يعني أي أم وأب ناجحين وأدوا رسالتهم على خير ما يرام هم اللي مزجوا ما بين الحنان والعاطفة والحزم وقليل من الشد الصغير. من السهل ان الواحد يكون متسيب ولكن من الصعب انك تكون انسان سوي. لا تمام اسهل حاجة ان الواحد يسيب الدنيا كده تمشي تبقى فوضى ده اسهل حاجة اسهل حاجة للام والاب اسهل حاجة للمدرس اسهل حاجة للمسؤول وأصعب حاجة هو العكس وده مش في مصلحة الشخصية خالص مش في مصلحة المواطن أو البني آدم نهائي إطلاقا إنه ده بيطلع مواطن أنا بسميه غير سوي وبالتالي غير صالح وغير فعال بينفع على نفسه ولا بلده خالص غير فعال لا لنفسه ولا لأسرته ولا لبلده. دكتورة فرحة احنا يمكن قبل ما كنا نبدا الحوار كنا بنتكلم في مساله القيم وسلوكيات واخلاقيات الناس واحنا متفقين ان يمكن المشاكل الاقتصاديه سهل ان هي تتعالج ولكن المشاكل الاجتماعيه والقيم والاخلاق صعب ان هي تتعالج. هي مش صعب بس هي بتاخد وقت اطول لانها على مر الازمان ولكن مش صعب ابدا يعني هو حضرتك احنا بناخد قيمنا منين بناخد قيمنا من الأسرة أولا هي أول تشكيل ده الأسرة وبعد كده على طول مباشرة بنروح للمدرسة بناخد القيم بنكمل في القيم من المدرسة يعني خارج البيت المدرسة المدرسة والشارع والإعلام ثقافة والثقافة وكل ما يدور حولنا بالضبط البيئة المحيطة دي، كل ده بيشكل قيمنا. فإذا كانت الأسرة قيمها سليمة ثم المدرسة، والمدرسة دي محطة هامة جدا جدا في حياة أي إنسان، وإلا كنا تعلمنا في بيوتنا وكملنا دراسة في بيوتنا وما كانش بقى فيه دور للمدرسة. يعني مش عايزة المدرسة بتكمل البيت، المدرسة بتكمل البيت، ولابد أن المدرسة تكون على تواصل مع البيت. صحيح. وده اللي حصل لي. يعني أنا الحمد لله كان من حسن حظي أني اتربيت في أسرة يعني لها قيم ومبادئ وبتعمل مجهود عشان توصل لي هذه القيم والمبادئ، ثم اتنقلت إلى المدرسة. ومن حسن حظي برضو يعني كل ده يعني حظ حلو، حظ حلو أن أنا أهلي. بس فلم في الوقت اللي حضرتك كنت فيه يعني تقريبا ده كان العام، ما كانش استثناء يعني، كانت القاعدة العام. لا لا، العكس كان هو الاستثناء، كان العكس هو الاستثناء. فأنا رحت مدرسة فيها الكثير من الحزم والكثير من الضبط والربط، وأيضا الكثير من الحنان والكثير من التعليم والتعلم والأنشطة. فيعني كانت بتكمل صورة المنزل، ويمكن بتديني حاجات ما أقدرش كنت أحصل عليها من المنزل، زي تعلم الأنشطة، تعلم العطاء، تعلم قيم التسامح ما بين الأديان المختلفة، لأنها كانت مدرسة بتضم مسلمين ومسيحيين ويهود. والله بس ما كناش نعرف، طبعا هي العائلة المقدسة بالمنصورة، بس ما كناش نعرف، ولا كنت تشغلوا بالكم ده مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا يهود. احنا ما نعرفش، احنا مواطن، احنا كلنا اصحاب وبناكل مع بعض وكل حاجة، متألفين جدا جدا، وما عندناش اي رغبة ان احنا نتحرى عن ده دينه ايه. حدوتة مصرية، نجم في سماء الوطن. يعني هي ايام جميلة، واعتقد ان احنا يعني بنحلم ان ان ان ان ترجع تاني. يعني يعني غريب قوي ان احنا بنحلم بالماضي للمستقبل. يعني غريب دايما احنا على فكره في المجموعه بتاعتنا دايما بنقول احنا لا احنا بنتطور الى الوراء، يعني نتمنى نرجع للوراء، نعود للوراء. لكن ان شاء الله ربنا يعني ان شاء الله يصلح الاحوال وتعود مدارسنا لرونقها الطبيعي. وانا على فكره مش بقول كده وانا متشائمه، انا بقول كده وانا متفائله، لان انا مؤخرا زرت مدارس كتيره جدا ولقيت ومضات هو خير موجود في المدارس. هو خير موجود، بس هو محتاج تجميع بالظبط كده، ومحتاج تشكيل، ومحتاج قواعد، وشويه طبعا بس بحث عنه، شويه متابعه بالظبط، شويه متابعه. مستمعي الاعزاء، فاصل ثم نواصل الحوار مع العالمه الجليله الاستاذه الدكتوره فرحه الشناوي، نائب رئيس جامعه المنصوره الاسبق، واستاذ علم المناعه والبصمه الوراثيه بكليه الطب المنصوره، والحائز على جائزه الدوله التقديريه، ووسام فارس من الحكومه الفرنسيه. عشت بجهدي مدى الاجيال، افضل نجحه في كل مجال. عشت بجهدي مدى الاجيال، افضل نجحه في كل مجال. يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر، يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. أعزائي المستمعين، رجعت لكم بعد هذا الفاصل وهذا الحوار المهم. يعني أنا شخصيا أتعلم منه، من عالمة جليلة خلقيا ومهنيا وعلميا، أستاذة الدكتورة فرحة الشناوي، نائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق، وأول سيدة تتولى منصب نائب رئيس جامعة المنصورة، وأول سيدة أيضا تتولى عميد كلية طب المنصورة. دكتورة فرحة، قبل الفاصل قلت حاجة سريعة كده عن المدرسة ودور المدرسة اللي هو بيكمل مع الدور البيض مع الأسرة طبعا مع الإعلام مع مع الثقافة مع الفن مع كل. ولكن خلينا في المدرسة ونبدأ دخلنا على التعليم والبحث العلمي. برضو الأمور عندها تطلعات كتيرة قوي، لا مهضة بدون تعليم وبحث علمي. النهاردة الأطفال تقريبا معظم وقتهم قضيوا في الشوارع بين سناتر الدروس الخصوصية، وانتهى تقريبا دور المدرسة تماما، وأصبح المدرس هو سلعة تباع وتشترى وليس قدوة. سيدك تكلمت عن القدوة في البداية، انت شايفة القضية دي ازاي وعلاجها ازاي؟ والله أنا بستاء جدا جدا لما أجي خارجة من بيتي رايحة العيادة ولاقي بنات وشباب مالين الشوارع طالعين من السناتر من بيت لبيت وبيجروا عشان يلحقوا الدرس من هنا لهنا. يعني بيبقى منظر غريب جدا بالنسبة لي أني أرى هذه الفئة العمرية في هذا التوقيت. إيه اللي وصلنا للحالة دي؟ أن الطالب لم يتعود أنه يقرأ صفحة ويستطيع أنه يطلع منها معلومة، اللي هو نظام التعليم السلبي، الحفظ والتلقين والسلبي، مش أيوة. التفكير فالنهاردة للأسف الشديد الطلبة اتعودت أن هي لا تستطيع إطلاقا إن هي تستنبط معلومة مما قرأته. يعني هنديله صفحة ونقول له قرأت إيه واستفدت إيه، أو يتعب نفسه في إنه يطلع منه. هو يقدر أقصى حاجة إنه يسمع لك الصفحة زي ما هي، لكن ما عادش عنده المقدرة على التفكير والتحليل وحل المشكلة، لأنه تعود على كده، تعود على هذه الطريقة. المدرس بيلقنه سواء في المدرسة سواء في الدرس، وبعدين بيديله الملخص اللي هو اللي المدرس استخلصه، ملخص الملخص ويروح يوم الامتحان، يوم الامتحان بيجيله السؤال بنفس الطريقة برضو اللي هو صحيح. اذكر ما تعرفه عن أو كده. طبعا دلوقتي في تغييرات الحمد لله، وفي جهود لتغيير هذا الشكل، ولكن هو دي المشكلة اللي بتواجه الطالب، ان لم ينمى عنده المقدرة على الاستيعاب وتحليل المعلومات، وانه يقرأ صفحة ويستنبط منها معلومة. هي لابد ان المعلومة توصل له جاهزة بمعلقة في بقه، وبيطلع بقى بالشكل ده لغاية أما يوصل للجامعة. وبالتالي هو برضو أيضا في الجامعة محتاج الدروس الخصوصية اللي أنا بسميها مش بيبرونة، أنا بسميها تيتينة. ليه؟ لأن البيبرونة بتعطيك حاجة، أما التيتينة هي فاضية، لكن هي تعود. هو مجرد أنه عاوز حد يساعده. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. كمان الخطورة في الموضوع يا فندم إن إحنا كنا زمان مثلا للمدرس نفسه هيبة ورهبة، وممكن حال واحد يخاف منه أكتر ما يخاف من والده في البيت. دور ده انتهى، دور التربية انتهى. هو للأسف الشديد برضو الموضوع متعدد الجوانب ومتعدد الأسباب. أنت زرت مدارس يا فندم؟ أنا زرت مدارس كتيرة ولمست فيها. أنا بطبيعتي عيني بتقع على الإيجابيات الأول، يعني أنا بحب أبص على الإيجابيات. أيوة. فأنا لقيت إيجابيات كتيرة جدا جدا في مدارسنا، وأهمها شفت قيادات بتدير المدارس، قيادات متميزة جدا. ما زالت وعايزين يعملوا حاجة. هو ليه احنا كنا بنحترم المدرس زمان؟ هو كان المصدر الوحيد للمعلومة بالنسبة لنا، كان قدوة وكان له مهابة وكان له شكل، وهو كمان الواحد كان بيخاف يمشي من الشارع اللي هو ماشي فيه بالظبط كده كلنا يعني. وكمان ايضا هو كان بيتطوع لانه يشرح لنا لما نكون حاجه مش فاهمينها، فهو كان اليد العليا. ومساله الدروس دي ما كانتش واردة عنه. وكان هو كمان حاسس بالاكتفاء الذاتي، هو حاسس انه له دور في الحياة، ورسالة سامية، ورسالة سامية مهما كان. وما نقولش ان هي الناحية المادية، لا، لان المدرسين بتوعنا ما كانوش اغنياء، بس كانوا محترمين بشدة. وعلى فكرة مازال هذا النوع من المدرسين موجود، موجود في كل قطاعات المجتمع يا فندم، في الناس الكويسة موجودة يعني. خير موجود. وانا وجهة نظري ان الناس الخيرين اكثر بكتير من الاشرار، ولكن هي المشكلة دايما بالضبط هو ده اللي طفح على السطح يعني. تمام. فالمدرس كان بالنسبة لنا قدوة، لأنه معطي علم، وأيضا معطي نصائح. كان عنده وقت يدينا نصائح، كان في الفصل هو ماسك الفصل، يعني هو المتحكم في الفصل. مرتبط بدأ فندم برضه زي ما كنا بنتكلم قضية المجموعة الكبير، وقضية ان الناس كلها عايزة اولادها تروح كليات القمة وكليات الطب والهندسة والصيدلة وطب الاسنان طب احنا في جزء كبير جدا في المجتمع والتعليم حاليا احنا وعمالة وما الى ذلك احنا مفتقدين، وتعليم فني وتكنولوجي. سوف يظل مجموعة الثانوية العامة هو سبب ازمة التعليم في مصر. لا، هو سيظل نظرة المواطنين للكليات القمة وتصنيفها إلى أنها هذه الكليات. طب أنا بلاقي ناس مثلا في مجالات كثيرة مختلفة، زي مثلا مديرين بنوك، وزي حتى أعمال خاصة، زي حد عنده مشروع خاص، وناس محترمة وهي نجوم في المجتمع، لا طب ولا هندسة ولا صيدلة، هو المهم الإنسان، زي مثلا إعلامي متميز زي حضرتك. يعني هو التميز فيما يصنع الإنسان هو اللي بيخليله مكانة في المجتمع. لابد أن هذه النظرة تختلف عند وأنا بشوف كده، أنا بشوف دلوقتي لا، أهالي كتير برضو بدأت تنظر إلى كليات زي إدارة الأعمال مثلا إنها تبقى الاختيار الأول بالنسبة لهم، أو كلية زي الألسن إنها تكون الاختيار، أو تجارة إنجليش. أنا بشوف إن ده في سبيله للتغيير، لأنه هو التميز موجود في كل حاجة. لازم نغير نظرتنا ناحية التعليم الفني، لأن المجتمع أيضا هو محتاج ده يعني. طبعا النهاردة بنعاني عشان نلاقي عمالة فنية مدربة. إحنا مفيش عندنا النهاردة عمالة فنية بالمعنى المفهوم، العمالة الفنية العالية دي مش موجودة، ولابد إنها تبقى موجودة، وإحنا محتاجينها حتى من خلال عملنا يعني. صحيح. في المقابل عندنا يعني آلاف بل ملايين الخريجين الكليات حتى العملية والنظرية مش لاقين شغل، وبييجوا عايزين يلاقوا لهم يعني وظيفة مازال في أي من الأماكن. وده برضو نظرة قاصرة. بس هم ليه بيعملوا كده وبيفكروا كده؟ لأن هم ما تعلموش غير كده. هي نظرة المجتمع، هي محتاجة تغيير شامل مجتمعي. تغيير مجتمعي، ويبقى في توجيه للطلاب من مرحلة الإعدادية إلى زي ما حضرتك قلت في الأول الأنشطة، الميول، التعليم الفني، المواهب. كل واحد ربنا خلقه بموهبة معينة، ما نختصرهاش كلها في مجموع كبير. فصل قصير مستمعينا الأعزاء، ثم نواصل الحوار مع العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة فرحة الشناوي، نائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق وعميد كلية الطب المنصورة الأسبق وأستاذ المناعة بكلية الطب المنصورة والحائزة على وسام فارس من الحكومة الفرنسية وجائزة الدولة التقديرية المصرية. دمت يا مصر عظيمة بناسك، سفر المصر بيرفع راسك، دمت يا مصر عظيمة بناسك، سفر المصر بيرفع راسك، فخر شبابك نبت ترابك، الشربين من مية مصر، فخر شبابك نبت ترابك، الشربين من مية مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر. أعزائي المستمعين، رجعت لكم بعد هذا الفاصل والحوار متواصل مع العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة فرحة الشناوي. دكتورة فرحة، عايز أفتح مع حضرتك موضوع القيم، القيم بشكل عام ثم القيم الطبية بشكل خاص. وهي القيم الطبية لا تنفصل بالضبط، الإنسان هو الإنسان، يعني هو الإنسان بالضبط. أنت حضرتك يعني بتدرس القيم قبل ما بتدرس الطب لتلاميذك، يعني هو إيه اللي حصل في مجال الطب؟ هو اللي حصل في المجتمع ككل بالزبط. مش في الطب بس. يعني احنا نشوف القيم في السلوكيات، حتى في الشارع، سلوكيات الشارع هو إيه اللي حصل فيها، هو إيه اللي حصل في العلاقة ما بين الجار وجاره داخل الأسرة، كمان داخل الأسرة الواحدة، هو إيه اللي حصل مع الرجل والمرأة. فالقيم إيه اللي بيحصل ويؤدي إلى انحدار تدريجي؟ يعني الماديات جزء بسيط لكنه مش هو الأساس. يعني في مجتمعات فقيرة يا فندم جدا ومع ذلك محافظة على، ما فيش علاقة ما بين الفقر والتدهور والقيم والأخلاق. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، إحنا زمان يعني في طفولتنا كانت عيشتنا أقل من دلوقتي، أكثر تقشفا بكتير، وكان ده على الجميع. فإحنا ولا كان عندنا حاجات مستوردة، ولا كنا بنلبس حاجات براندات، ولا حاجة، ولا وسائل ترفيه اللي موجودة دلوقتي عندنا وعند أولادنا وعند أحفادنا، ولكن كانت القيم موجودة. أعتقد التدهور في القيم هو نتيجة لأشياء عديدة، هو نتيجة إلى أنه الأسرة ما عادش عندها وقت أنها تقعد مع بعضها وتسمع بعضها. يعني النهاردة حتى الأسر لما بتقعد مع بعض ما بتسمعش بعض، ما فيش حوار، يعني هو انعدام الحوارات ما بين أفراد الأسرة الواحدة، أفراد العمل الواحد، فما فيش وقت أنه نقل الخبرات من الجيل الكبير للجيل الأصغر. زي ما ذكرت قبل كده، البيئة المحيطة كلها يعني بتساعد على كل ما حولنا لا يعظم القيم، لا يعظم القيم. الحاجة الخطيرة جدا هو دور المدرسة في ترسيخ القيم والمبادئ. هو يا فندم، هو لما الطالب بيدي للمدرس في ايده كده فلوس الدرس الخصوصي، هو هيبقى بالنسبة له قدوة ولا هو هيبقى حتى لو نصح اي نصيحة هو لن لا يتقبلها؟ طبعا ده شيء، على فكرة شيء يعني نفسي في نفس الطالب ونفس الأستاذ. يعني ده يعني له تأثير سلبي على نفسية الطالب اللي بيدي والأستاذ اللي بياخد، لأن دي علاقة مش طبيعية، علاقة تجارية. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. دكتورة فرحة، أكيد أنت متابعة في فوضى في مجال البرامج الطبية اللي بتشوفها في التلفزيون، حتى إعلانات عن الأطباء في الشوارع وعن أدوية، وكل من هب ودب النهاردة يستطيع أن هو يعالج المواطن. يعني حتى في طباخين دلوقتي بيطلعوا يعملوا برامج طبيخ ويعالجوا، وأخصائي تغذية يقول لك وبنعالج يعني أكيد أنا شايفة ده بعد إذن حضرتك فوضى إعلامية. فوضى إعلامية، لأنه أي حد يقدر يطلع في الشاشة الكبيرة دي اللي بتبث لملايين البشر ويقول اللي هو عايزه، حدش بيقول له الكلام ده صح أو الكلام ده غلط، هو بيجي بيتكلم الشاشة له. هو شاري وقت، شاري وقت، ومن حقه بقى يقول اللي هو عايزه، يقول اللي هو عايزه خلاص، بدون رقابة وبدون انضباط. زي ما قلنا، هو كل شيء أصبح يباع ويشترى، حتى حتى الوقت. فهي فوضى في الإعلام، مع إن الإعلام يمكن، وهناك برامج جميلة جدا، ده لا يعني لا يعني ينفي إن في برامج طبية مهمة جدا بأساتذة محترمين، أو مش أساتذة، مش لازم يكون أستاذ عشان يكون محترم، بتقول كلام طبي جيد وبتقول يعني كلام مفيد للمواطنين يعني. وإحنا ده محتاجينه على فكرة، الثقافة الطبية. إحنا الثقافة الطبية دي على فكرة إحنا محتاجينها جدا جدا، المفروض لطلبة المدارس، لطلبة المدارس. إحنا بنشوف إن طالب المدرسة النهاردة الهيموجلوبين بتاعه قليل، الأداء بتاعه قليل، لأن أكله غلط، مفيش رياضة، سلوكيات كلها غلط، بيأكل من برة، بيأكل كله أكل جانك فود اللي بنسميه الأكل السريع، الوجبات السريعة. فالطالب محتاج توجيه، والأهل محتاجين، وأولياء الأمور أيضا محتاجين توجيه. مسألة مثلا إن الطالب يأكل وجبة فيها بروتين وفيها نشويات، وجبة غذائية متكاملة، وجبة غذائية حتى لو كانت قليلة، دي ما عدناش بنشوفها. السلطة دي بقت منعدمة عند الأجيال الجديدة، نرجع للثقافة، ده للثقافة، وهو ده اللي احنا عايزين يعني نهتم بيه في برامجنا، مش اننا نعلن عن دكتور بيعمل عملية. كنت عايز اقول لحضرتك النقطة دي، يعني هو انا ممكن يكون كل حاجة اتقبل هي تبقى سلعة، الا الطب، الا الطب، الا الطب، لان هو الطب عبارة عن مبادئ، مبادئ اولا، ثم تقنيات ربنا اعطاها لبني ادم لخدمة الانسانية، فهي مهنة سامية ومهنة لا يجوز ان يتاجر بها ابدا. طب هاخد فصل اخير يا فندم، وهفتح مع حضرتك موضوع برضو مهم قوي كنت اشرت اليه سريعا، وهو العمل التطوعي والعام، بقينا فين فيه، كنا فين وبقينا فين ورايحين فين فيه، وهو حاجة مهمة جدا يعني. مستمعي الأعزاء، فاصل أخير ثم أختتم الحوار مع أول سيدة تتولى منصب نائب رئيس جامعة المنصورة، وأول سيدة أيضا تتولى عميد كلية طب المنصورة، الدكتورة فرحة الشناوي العالمة الجليلة، أستاذ علم المناعة والبصمة الوراثية بكلية طب المنصورة. تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي، تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي، وتعيش الحلم العصري، يبقى انت اكيد المصري، المصري. تعرف بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، نورك للعالم يسري، يبقى انت مصري حبيب متحمس، لو حتى بدق يغمس، لو جاله حبيب يرتاح له، لو جاله حسود بيخمس، محفوظ بيغني يليل على ده القلب زوين، محفوظ بيغني What? أعزائي المستمعين، رجعت لكم بعد هذا الفاصل الأخير. نختتم الحوار مع العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة فرحة الشناوي اللي بنقدمها النهاردة كنموذج وقدوة تحتذى، مش بس في الطب ولكن في الطب وفي العمل الاجتماعي والعمل العام وفي البحث العلمي أيضا. دكتورة فرحة، أنت مهمومة بالنشاط العام والعمل التطوعي، وما زلت حتى الآن مشاركة في كل جمعيات المجتمع المدني في محافظة الدقهلية تقريبا، ومؤسس مركز الثقافة الفرنسي في الدقهلية، وأيضا المجلس القومي للمرأة بالدقهلية. أنت شايفة إحنا مهمة قوي العمل التطوعي بالنسبة لأي مجتمع وأي دولة في الدنيا؟ هو العمل التطوعي، التطوع في حد ذاته هو متعة لمن يتطوع، هو المتعة الحقيقية بتأتي للي يتطوع، وده مفروض أننا نربيه وننميه في أولادنا من أول ما يكونوا أطفال. يعني الطفل نعوده أنه هو يعطي. بالظبط كده، مش ياخد بس، تمام، يعطي، مش ما يبقاش آخد، يبقى معطي. يعطي لزمايله ويعطي لمجتمعه ويعطي للشارع ويعطي لمدرسته ويحس بالانتماء، هو ده اللي بيحسسه بالانتماء. وبعدين لما الطفل بيتعود على ده، هو ده اللي بيديله سعادة. ده فيه يعني مواد بيولوجية بتفرز في جسم الإنسان عندما يشعر أنه عمل عملا جليلا، زي العطاء. فالعطاء في حد ذاته ده شيء لازم نربيه في أولادنا، وده برضو بيأتي من دور الأسرة ثم دور المدرسة. ما هو ده برضو مرتبط بالكلام اللي احنا قلناه قبل كده يا فندم، لأن هو الطالب اللي كل يوم بينزل من البيت وواخد 20 جنيه أو 50 جنيه أو 100 جنيه أو 200 جنيه عشان يعطيها للمدرس اللي هو بيدرس الدرس الخصوصي، هو تعود ان هو ان كل شيء له ثمن مقابل، له سرعة. ايوه، فده برضه بيأثر في شخصيته. تمام. هو شوف حضرتك، كل حاجه في حياتنا اواني مستطرقه، يعني في وقت من الاوقات كنا علميا متقدمين، صح، اقتصاديا متقدمين، اخلاقيا متقدمين، فنيا، اعلاميا، صحيح، سياسيا، صحيح. فهي المساله اواني مستطرقه. نبدأ منين يا فندم؟ نبدأ من الأسرة والمدرسة، وبعد كده من الحاجات الثانوية. في حكمة بتقول من لم ينزع بالقرآن ينزع بالسلطان، من لم يرتدع بالمعروف يرتدع بالقانون. احنا مش هنسيب كل الامور للناس بمزاجها، لازم تنضبط من نفسك او لازم تبقى عندك اخلاق من نفسك. في جزء على التعليم وفي جزء على الدوله طبعاً، على القانون، على الانضباط، التشريعات طبعا. اصل هو اي دوله صحيح عباره عن مؤسسات، صحيح، ولها تشريعات وضوابط وثواب وعقاب وجزاء، ما تبقاش دولة. ومن أمن العقاب أساء الأدب طبعا. فطبعا التشريعات والقوانين اللي بتطلع يوم ورا يوم بتغير في المجتمع، ما فيش شك يعني. فطبعا ده لا ينفي أبدا جدية تطبيق، على فكرة قوانين موجودة عندنا، أهم حاجة تنفيذ جدية تطبيق القانون. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. دكتورة فرحة، بتعمل إيه دلوقتي؟ أنا حاليا يعني موزعة نشاطي ما بين كلية الطب في مشروعي اللي هو مشروع الخلايا الجذعية من الحبل السري واستخداماتها الطبية. ده موضوع مهم جدا، موضوع يعني طبعا هو حلم مصر كلها، حلمي وحلم مصر كلها. وعندي الحمد لله دلوقتي تكون مجموعة عمل، مش بس من كلية الطب ولكن من كلية الصيدلة والعلوم والطب البيطري والتمريض والأسنان، كلنا تيم واحد بيشتغل في هذا الموضوع. أهمية المشروع ده؟ أهمية المشروع هو أنه في نهاية الأمر بنستخلص خلايا جذعية بتستعمل في زرع النخاع العظمي لمن ليس له متبرع متوفر. الحاجة الثانية ان دي من دم الحب السري، دي بتعالج الأورام السرطانية والأمراض الوراثية والعديد من الأمراض لها استعمالات كتيرة جدا جدا. المعمل عندنا جاهز يا فندم؟ ده جاهز جاهز، وإحنا عندنا عينات محتفظين بيها في النيتروجين السائل، ويعني واقفة على التطبيق بإذن الله. الشق الثاني بقى إن إحنا بناخده من النسيج بتاع الحبل السري نفسه، في خلايا ربنا خلقها لنا سبحان الله تستطيع أن تنقسم وتتحول إلى أنسجة أخرى. يعني ناخد من الخلايا دي حاجة تعالج الأمراض القلبية، وناخد من هذه هذا النسيج خلايا تعالج الأمراض العصبية وتعالج الفشل الكبدي. مش النهاردة، مش أنا هعمله النهاردة، بدي أبحث. لكن في حاجة اسمها تجارب سريرية، في بعض هذه التجارب وصلت لفيز 2 للمستوى 2 الثاني والثالث، يعني أوشكت على أنها تطبق على الإنسان. كويس جدا، ده تعمل نقلة كبيرة، فتعمل نقلة كبيرة جدا. ده حد شغال فيها برا أكيد مش. وإحنا هنا شغالين، إحنا هنا كمان شغالين. كمان بتعمل إيه؟ بتنقل البحث العلمي من مستوى يعني عادي إلى مستوى عالي. المهم كمان أنك أنت تبقى مصدر للبحث العلمي، مش مجرد مستورد بقى للبحث. هو حضرتك هتكون مصدر للبحث العلمي ومصدر للخلايا الجذعية اللي احنا محتفظين بيها لتبادلها مع دول أخرى ومؤسسات أخرى. ده الجزء اللي هو الشق العلمي. الشق الثاني هو طبعا المجلس القومي للمرأة، وأنا يعني بتشرف بإني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالتقالية، اللي فعليا بيقوم بدور توعوي هام جدا. بنروح كل القرى والنجوع والمراكز، وأيضا في مناطق هنا في المنصورة بنعمل نوع من أنواع التوعية ونوع من أنواع المشاركة. كذلك بنديهم تعليم على الحرف اليدوية عشان كل السيدة تعمل لها مشروع، تقدر هي لما السيدة تقوى اقتصاديا هتقدر تبقى تطلع جيل جيد، ما يبقاش جيل مهمش. أيضا بن عندنا المكتب للشكاوى المرأة، ده مسؤول عن أي سيدة عندها مشكلة. ده فيه 2 محامين ومعاهم مجموعة كبيرة جدا من المحامين المتطوعين. أي امرأة بتجيلهم بنشوف محل الشكوى إيه وبنحاول نحلها، وإذا ما كانش بيترفع قضايا وبيترافع فيها محامين متطوعين. حققت أحلامك يا فندم؟ أنا أحلامي يعني كثيرة لبلدي، وأحلامي أيضا لأسرتي. هو محدش بيقدر يحقق كل أحلامه، لكن أنا يعني أحسب أن أنا حققت بعض منها، ويعني لغاية ما أقدر بكمل. أحلامي لأولادي طبعا أن أنا يعني أشوفهم سعداء وفي حالة رضا عن النفس، وأحلامي لأحفادي أتمنى أنهم يتمسكوا بالقيم والمبادئ والقرآن. وبلدنا؟ أحلامي لبلدنا أنها تحقق المأمول في خطة 2030 سنة 25، يعني قبلها بخمس سنين. انت الطفولة اللي في دمي، واختي ساعة وساعة امي، وانت الحبيبة اللي تضمي بعيون حنانك وتسمي. انت الامل وانت زهرة، وانت النهاردة عشان بكرة، انت الامل وانت زهرة، وانت النهاردة عشان بكرة، وانت العيون شمعة وسهرة. والذي كنا نقدمها اليوم كقدوة تحتذى في مجال العلم والعمل والبحث العلمي، أنا المستاذ الشخصي سعيد جدا جدا باللقاء مع حضرتك، وأنا بعتز دايما باللقاء بعلاقتي الطيبة مع حضرتك، وده شرف كبير لي يا فندم، حضرتك شرفتنا ونورتنا. شكرا جزيلا لحضرتك وللمستمعين، وأرجو أنه يعني يكون في كلامي قبول من السادة المستمعين إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. وبعد مستمعينا الأعزاء، قدمنا لحضراتكم إعادة للحوار الذي كنا قد سجلناه مع العالمة الجليلة الراحلة الأستاذة الدكتورة فرحة الشناوي، أستاذ المناعة والبصمة الوراثية ونائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق. الأسبوع القادم نلتقي.